إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ان هذه القضية المنظورة امام حضراتكم اليوم تحتوي على حقائق يجب ان يعيها الانسان لكي تكون له عبرة حتى يبتعد عن طريق الخطيئة. واهم ما في هذه القضية هي معلومة يجب أن يدركها الإنسان. هذه المعلومة توضح بأن الأرض التي تترك بدون عناية تصبح مليئة بالآفات، ثمارها معصوبة ذات ضرر خطير. وهذا بالضبط ينطبق على العائلة التي يكون فيها رب الأسرة شخصا ذا أخلاق سيئة، ولذا نجد الأولاد الذين نشأوا تحت مظلة الخطيئة يصبحون أيضا حين يشبون شياطين مثل أبيهم. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذا الحوار بين هذه المرأة التي لم تتزوج فتعتبر أخاها الأصغر كأنه ابنا لها. الله، أما الغدوة اللي عملتها لي يا أختي لذيذة بشكل يجنن، وطبعا لازم تكون لذيذة. يعني عجبك أكل يا جابر يا أخويا؟ طبعا عجبني ويعجب الناس كلها. هو في حد في اسكندرية كلها يقدر يطبخ أكل زي أكل أختي المعلمة بدرية؟ اسمعي. نعم. أنا عندي فكرة يا بدرية يا أختي. قدي بقى إيه الفكرة اللي عندك يا جاب؟ إنك تحولي محل الفاكهة بتاعك وتعمليه مطعم. أعمله مطعم؟ طب إزاي؟ زي كل المطاعم. ايوه بس ده هيتكلف فلوس كتير. المطعم يتكلف فلوس كتير؟ طبعا، مش المطعم يلزمه كراسي وترابيزات واطباق وحلل وفوبس وبوتاجاز. ايه بقول ايه؟ بيعي سختك. ابيع سختك؟ ايوه، وبالتمن اللي هتاخديه لما تبيعيها تعملي فيه مش مطعم واحد، ده تعملي ثلاث مطاعم، وانا اشتغل جرسون كمان. تشتغل جرسون وتسيب مهنتك؟ طب ده انت حددت شاطر. بس البقشيش اللي حاخده من الزباين هينعنشني ويخليني حاجة فوق قوي، ومراتي فوزية تحطني فوق راسها مش ترميني تحت رجليها. يا مصيبتي، هي مراتك فوزية رميت تحت رجليها؟ ايوه يا اختي، ومكلياني مفلس. مكلف ازاي وصاحب محل الحداده بيديك قرشين حلوين قوي كل شهر؟ بس الست فوزيه مراتي المسعوره على الفلوس دايما منفضاني. لا يا جاب، حقا لا، ما تظلمش مراتك. فوزيه دي وليا غلبانه وبتحبك، وعشان ما هي بتحبك بتنصحك. وانا يا اختي عيل علشان تنصحني؟ لا مش عيل، لكن جوزها اللي ايده سايبه. انا ايدي سايبه؟ ايوه يا جابر. ايه ده، حتى وانت صغير كان المصروف اللي بيديهولك ابويا الله يرحمه كنت بتصرفه في لحظه. نص مصروفك اللي كان 3 مليم؟ ايوه، ال 3 مليم دول كنت بجيبهم عسليه ولب وامله به جيوبي. اوه، فكرتيني بايام زمان يا بدريه. حقا كانت ايام حلوه، وكانت بتحلو اكتر لما الهف منك مصروفي. اه منك انت يا مفجوع. انا مفجوع؟ ده انت كمان مفجوع. يبقى بقى احنا عيلة المفاجيع. نفسي في الضحك ده من زمان، وعلشان انت ضحكتيني لما حوصل طنطا هدعيلك عند سيدي السيد البدوي. سلاه يا سيد، لو انت مسافر طنطا يا جابر. ايوه. طب ليه اخوي؟ صاحب المحل المعلم حمروش اللي بشتغل عنده هيديني 1000 جنيه اوصل له ملخته لطنطا. والمعلم حمروش يبعت لخته 1000 جنيه ليه؟ اصلها عيانه ومحتاجه تعمل عمليه. لا حول الله يا ربي، ربنا يشفي كل مريض. استاذنك بقى يا اختي علشان اروح المحل واخد الفلوس واسافر بكره الصبح. ويترك المدعو جابر اخته ويسافر في اليوم التالي. وفي هذا اليوم لا تذهب المعلمه بدريه الى محل الفاكهه وتظل مختفيه لمده يومين، ولكن سكان العقار الذي تسكن به رائحة كريهة تنبعث من الشقة التي لم تفتح بابها لمدة 3 أيام، فيشكون أن مكروها حدث لها فيبلغون الشرطة التي تأخذ الأمر من النيابة وتكسر باب الشقة، ويفاجأ الجميع أن المدعوة بدرية مقتولة وقد تعفنت الجثة. ولذا انتقلنا إلى مكان الحادث وأيقنا أن جريمة قتل قد حدثت، لأننا لاحظنا وجود عدة طعنات بالجثة ولكننا لم نعثر على أداة الجريمة. هذا ولاحظنا أيضا أن محتويات الشقة مبعثرة مما يدل أن الجاني لص محترف، لذا أمرنا برفع أي بصمات قد توجد بمكان الحادث، وأمرنا أيضا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا جابر وحاول كده تبطل عياط. مش قادر ابطل عياط، دي اختي بدريان قتلت، اختي بدريان قتلت. طب انت ما بتتهمش حد بقتلها؟ لا يا بيه، بدرية كانت حنينة وكل الناس اللي في السوق بيحبوها. يبقى اكيد اللي قتلها لص. اكيد يا بيه، حرامي حرامي تمع في صيغتها. هي الصيغة اللي انسرقت غالية؟ دي تمنها لما تتباع مش هيقل عن 30,000 جنيه. يبقى اكيد القاتل لص محترف وكان بيراقبها. وما صدق ما صدق اني سافرت طنطا وراح قتلها بيه. هو انت عايش معاها في البيت؟ لا يا بيه، انا متجوز وعايش مع مراتي، لكن كنت بعدي عليها كل يوم. طيب يا جابر، تقدر انت تنصرف دلوقتي واحنا هنعمل المستحيل عشان نوصل لمرتكب الجريمه. اخو المجني عليها ما اتهمش حد بقتلها؟ لا ما اتهمش حد. يبقى اكيد مرتكب الجريمه لص محترف. ودي مهمتك بقى حضرة الضابط، الوصول للص مرتكب الجريمه. انا هعمل المستحيل علشان اوصل له. اتفضلي. أنا بيع الوية شحتوت، بيعت خضار. وعايزة ايه علوية؟ عايزة رايح ضمير يا بيه، زي ما بنامش طول الليل من يوم من قتلت الغلبان. افهم من كده انك جاية تبلغي عن جريمة قتل. ايوة يا بيه، جاية بلغ عن اللي قتل صاحبتي وحبيبة قلبي. ومين صاحبتك اللي اتقتلت دي؟ دي الغلبانة بيعت فاكهة، بدرية سيد شعلان. بدرية سيد شعلان اللي انقتلت وجثتها تعفني جوه شقتها؟ ايوه حضرت الظابط. ومين اللي قتلها؟ حرامي؟ لا مش حرامي يا بيه، لكن حراميه سرقت السيف وسرقت كمان روح حبيبه قلبي. وتطلع مين دي؟ دي المفتريه نفوسه المغربي. مين نفوسه المغربي دي؟ دي بياعه فاكهه ومحلها جنب محل المرحومه بدريه تمام. طب ايه اللي كان بينها وبين المجني عليها واللي دفعها لقتلها؟ وليا خرفانه يا بيه، قال ايه؟ المرحومة بدرية حط عينها على جوزها. وده فعلا حقيقي؟ لا يا حضرة الضابط، هي صحيح المرحومة ما اتجوزتش وسنها بقى 50 سنة، لكن الجواز جاب اسمه ونصيب وهي كان عندها إيمان. افهم من كده ان نفوسها كانت ظلمه المجني عليها. ايوه حضرت بالظبط، وكانت مفترية والفنها طويل، فقامت عركه كبيره قوي بينها وحددتها بالقتل. وامتى ده حصل؟ قبل ما تنقتل الغلبانه بدريه باسبوع، وانا كنت عندها في المحل وكانت عزماني على فنجان قهوه، لقيت نفوسها جايه عليها وقالت لها وهي عينيها بتطق شرار. وبعد هالك بقى يا وليه انت اللي اسمك بدريه، هو انت مش عاوزه تشيليني من دماغك؟ جرى ايه يا نفوس؟ هي بدريه عملت لك حاجه؟ ايوه عملت. واساليها هي عملت لي ايه النهارده؟ انا عملت لك حاجه؟ ايوه، وانت بترشي الميه قدام غرقتي سبيده الفاكهه بتاعتي اللي حطها قدام المحل. هو فيه غرقتي الفاكهه بتاعتها بالميه بدريه؟ والله العظيم ما حصل، دي وليه مفتريه. انا مفتريه يا خطفت الرجاله؟ اخرسي، انا خطفت الرجاله يا ملعونه؟ انت بتشتميني يا حربايه. ما هو لازم تشتمك يا نفوسه لانك طولت لسانك عليها. انا طولت لساني عليها عشان اللي بيحصل منها. وهي حصل منها ايه يا اختي؟ دي ست طيبه وكل الخلق هنا بيحبوها. بس انا لا ممكن احبها. طب ليه؟ اساليها ليه وهي تجاوبك. هو انت في حاجه بينك وبينها يا بدريه؟ انا يا اختي من ناحيتي ما فيش حاجه. استعبطي يا اختي استعبطي. انا بستعبط يا ولية؟ انت يا مجنونه، ما انا لازم اتجنن. يو، طب انت ايه يا اختي اللي هيجننك؟ اسالي صاحبتك بدريه وهي هتقولك ايه اللي هيجنني. حول الله يا رب. وايه اللي هيجننها يا بدريه؟ انا شخصيا ما اعرفش، لكن الظاهر بقى والله اعلم هي اللي غاويه دماغ. انت بتستعبطي وانت عارفه كل حاجه. انا ما اعرفش ايتها حاجه. بقولك ايه يا نفوس، بلاش مشاغبه بقى، دي بدريه جارتك، والمثل بيقول الجار للجار. الجار لما يكون امين مش زي الخطافين. الله الله الله، ليه الغلط ده بقى؟ ده مش غلط يا علوي، صاحبتك حاطه عينها على جوز ابو عيالي. يا لهوي، وعاوزه تخطفه مني. اخرسي يا قلة الادب، انا اخطف جوزك؟ طب ليه؟ ده راجل هلفوز زي. ولو انك برضه بتستعبطي انا هقولك ليه عاوزه تخطفيه. ايوه قولي يا نفوس. عشان الدلعه دي بقى عمرها 50 سنه كبه. وما تقدم لهاش اي بني ادم حتى ولو سيال طلب ايدها. الجواز ده اسمه ونصيب يا اخي، اسمه ونصيب مع الستات الحلوين، لكن الحريم اللي زي القرود يا لهوي عمرها ما هتكون ست لاياتها راجل. انت تقصدي ايه يا نفوس؟ زي القرد اللي محطوط في القفص في جنينه الحيوانات. نهارك اسود. انا زي القرد؟ طب والله العظيم لهري. خدي بقى، خدي خدي يا حبيبتي. بجد يا بدريه بتقولي هتقولي لا سيبيها تضرب. اضربي كمان يا وش القرد، يا ريتها بتطول لسانها عليا. طب والنبي لازم تجيبي مظبوط وانزل بيه على ده. ارجعي يا بدريه، ارجعي يا بدريه، ده هتبصي ايدك يا اضربي. لا ما تخافيش يا علويه، انا مش هموت، هي اللي بكره هتموت، ودين النبي لازم تموتي وعلى ايديا دول. وعشان نفوسها قالت كده انت بتتهميها بالقتل؟ ايوه يا حضره الضابط، لان المرحومه ما كانش لها اعداء الا الملعونه نفوس. طب تقدري تروحي انت يا علويه، واحنا هنتخذ اللازم. اتهامك للمدعوه نفوسه معقول جدا يا حضره الضابط. الغيره على جوزها عميت قلبها وحولتها لقاتله. وتقتل مين؟ جارتها؟ اختار زمن غريب والاخلاق فيه اتغيرت. انا على العموم حصدر الامر فورا بالقبض على المدعوه نفوسه. بلاش عياط يا نفوسه وبطلي تمثيل. تقتلي الوليه الغلبانه اللي ما تقدرش تقتل فرخه؟ والله العظيم يا بيه انا مظلوم، انا من يوم العركه اللي حصلت بيني وبين المرحومه بدريه ما جتش يمتها خالص. ازاي بقى وانت كان تهديدك واضح بعد ما ضربتك العلقه؟ صحيح انا هددتها لكن ما نفذتش التهديد. وايه بقى اللي يثبت انك ما نفذتيش تهديدك؟ ضميري لما صحي. تقصدي ايه بضميرك لما صحي بقى؟ انا ضميري صحي يا بيه لما عرفت ان تاني يوم العركة جالها راجل صاحب محل بقالة ومراته ماتت وعرض عليها الجواز، لكن هي رفضت. المجني عليها رفضت وانت كنت بتتهميها انها حاطة عينها على جوزك عشان سنها بقى 50 سنة ومحدش تقدم لها. ايوه يا بيه، أنا ظلمتها لأن الشخص اللي تقدم لها صاحب محل بقالة قبه وهي ترفضه ليه؟ مدام صاحب محل قبها زي ما بتقولي. رفضت وقالت له أنا عندي 50 سنة ولا يمكن أفكر في الجواز بعد السن ده، يبقى أنا بقى أقتلها ليه مدام هي رافضة الجواز؟ أفهم من كده أنك مصممة على الإنكار؟ أنكر إيه بس يا بيه؟ هو أنا كنت عملت حاجة من الله عشان أنكرها؟ أنا بريئة من التهمات، والله العظيم بريئة. على عموم الحقيقة حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصماتك مطابقة ولا مش مطابقة للبصمات اللي اترفعت من شقة المجن عليها. هو كيف قررت الافراج عن المتهمة؟ ايوه كان لازم افرج عنها حضر بالضبط. هي صممت على الانكار. ايوه الاهم من كده ان بصماتها طلعت مغايرة للبصمات اللي رفعها المعمل الجنائي من شقة المجن عليها. وانا تقريبا قدرت اوصل لمرتكب الجريمة. تقريبا ازاي بقى؟ انا كل ما عادي من قدام محل النجارة اللي صاحبه يمتلك محل المجن عليها بلاحظ ان صبي وفتوح بيرتبك. الصبي بيرتبك؟ ايوه لان صباح لي ان بعض افراد عائلته من اللصوص القاتلين. يبقى اكيد واحد منهم هو اللي ارتكب الجريمه. ده فعلا. يبقى ابعد على الصبي ده واضغط عليه عشان يرشدنا للص مرتكب الجريمه اللي من عيلته. وهو ده اللي هيحصل يا فندم. مش عارف ليه حضرتك قبضت عليا يا حضره الضابط. هو في حد عمل محضر ضدي؟ لا مفيش حد عمل محضر ضدك يا فتوح. طب ليه حضرتك قبضت عليا؟ علشان انت عارف الحرام اللي من عيلتك اللي سرق وقتل الست اللي اسمها بدريه صاحبه محل الفاكهه. انا عارف الحرام يا حضره الضابط. طبعا لان كل ما اعدي من قدام دكان معلمك علوان النجار الاقيك بترتبك. ها لا يا حضره الضابط انا برتبك عشان ما هو عشان ايه ما تتكلم؟ عشان انا بشك في المعلم. ايوه المعلم علوان هو اللي عمل العمله السودة دي. طب ايه اللي خلاك تشك فيه؟ المعلم علوان هو صاحب محل المرحومه بدريه. ما انا عارف. كمل كلامك. المعلم علوان جاله واحد اسمه تهامي. ايوه اسمه تهامي كان بيشتغل بره ورجع ومعاه قرشين كويسين. وبعدين تهامي ده جه وطلب من المعلم علوان انه يبيع له المحل اللي مأجراه المرحومة بدرية وحيدفع له 50,000 جنيه. ما تكمل ايه اللي حصل؟ تاني يوم كان المعلم علوان في المحل بتاعه بص لقى المعلمة بدرية معدية فراح منادي عليه. ده معلمة بدرية؟ ده معلمة البدرية؟ بتمدح عليا يا معلم علوان؟ أيوة ست الكل عشان عايزك بكلمتين. وأنا تحت أمر. أصل أنا عاوز إيجار المحل قبل الشهر ما يخلص. وهدي عوايدك. اتفضل يا سيدي الأجرة هي. لا لا لا لا حطي الأجرة في شنطتك يا معلمة. أنا عاوزك في حاجة تانية. وأنا تحت أمر. تشربي إيه الأول؟ قهوة ولا شاي ولا حاجة ساقعة؟ أنا مش عايزة أشرب حاجة، أصل أنا مستعجلة وعايزة أروح المحل، أصل في الزباين كانوا طالبين مني شوية برتقال عشان محلهم بتاع العصير، قول لي بقى أنت عايز تقول إيه؟ عاوز أقول لك هيكون في إيدي بالظبط فيه 20,000 جنيه. ها؟ 20,000 جنيه؟ يا صلاة النبي أحسن، وفين الظرف ده الحقني بيه؟ الظرف موجود، بس لما أنت توافقي على طلبي. وإيه طلبك يا معلم علوان؟ انك تخلي المحل. اخلي المحل يا مصيبتي؟ ايوه تخليه وتبيعي تكتب وتحطي المبلغين على بعض في ايجار بنك وحتى على كل شهر مبلغ اخر حلاوه. عاوزنا ابطل بيع الفاكهه؟ ايوه وتستتفي في بيتك وتحطي رجل على رجل. لا يا معلم علوان انا لا يمكن يا اخويا اسيب المحل. طب دي مهنتي هي البيع وده اللي مخليني عايشه وزي الفل. ما انت هتعيشي بالمبلغ ده برضه زي الفل. بس هبطل شغل واتحرك في البيت. طب وماله لما تبطلي الشغل؟ اعزمك زي اللي بيطلع على المعاش. بس انا عمري بقى ما هطلع على المعاش الا لما اموت، وعن اذنك بقى يا معلم. روح الستين داهيه وان شاء الله هتموت قريب قوي. وعشان علوان قال كده يا فتوح، انت بتتهمه بالقتل؟ لا يا حضره الضابط، انا مش متاكد، انا بسوق كده. تقدر تنصرف انت يا فتوح واحنا هنتصرف. يا سعادة البيت، مش معقول انا اقتل. وطي صوتك يا متهم. انا اسف يا بيه، لكن غصب عني، انا اتقبض عليا وبس التخشيبه، وبعدين اتعرض على النيابه والنيابه تتهمني بالقتل. ايوه يا علوان، انت مرتكب جريمه قتل. انا يا بيه؟ ايوه، وانت قلتها بعظمة لسانك. انا قلت ايه يا بيه؟ قلت المجن عليها روح في 60 داهيه وان شاء الله هتموتي قريب قوي. يا سعاده البيه انا مش هتقدر تنكر لان صبيك فتوح سمعك وانت بتقول كده. يخرب بيتك يا فتوح. اخرس واحفظ لسانك. اعذرني يا سعادة البيت، اصل انا مظلوم، والله العظيم مظلوم. على العموم الحقيقة حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصماتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمات مرتكب الجريمة. خلاص يا سعادة البيت، نستنى اللي حضرتك بتقول عليه ده. القضية غامضة حضرة الضبط. فعلا، لأن بصمات المتهم علوان طلعت مغايرة لبصمات مرتكب الجريمة، وده اللي خلاني أفرج عنه. يبقى التركيز دلوقتي على اللصوص، وكمان ركز لي على قرايب المجن عليها. هو حضرتك بتشك إن يكون واحد من قرايب المجن عليها؟ أيوه جايز، لأن في حاجتين مهمين جدا. وإيه الحاجتين دول؟ أولا باب الشقة مش مكسور، وده يدل على ان المجني عليها هي اللي فتحت الباب. والاهم من كده السبب التاني. وايه السبب التاني؟ فنجانين القهوة اللي كانوا على الترابيزة في الصالة. فعلا، وده يدل على ان كان في ضيافة المجني عليها شخص معين بتعرفه بدليل انها عملت له قهوة. دول سببين مهمين جدا، وهتخليني ابعد تحرياتي عن الوصول واركز على قرايب المجني عليها. ودي مهمتك بقى حضر الضبط. التحريات خلتني اشك الشخص قريب جدا من مجني عليها. ويطلع مين الشخص ده؟ جابر سيد شعلان. جابر سيد شعلان ده اخو المجني عليها؟ ايوه. وايه اللي خلاك تشك فيه؟ شفته بالصدفة قاعد يلعب طاولة في القهوة وميت على روحه من الضحك. ميت على روحه من الضحك ولسه اخته مقتولة ما بقالهاش اسبوع. وعشان كده ركزت تحريات عليه، فاتضح لي امور كتير جدا تثبت الجريمة في حقه. وايه بقى الامور دي؟ اتضح لي انه غاوي يلعب قمار. غاوي يلعب قمار؟ ودي صفة وراثها عن ابوه. هو ابوه كمان كان مدمن قمار؟ قمار وخمر. يبقى المدعو جابر مدمن خمر. اتضح انه مدمن حاجة اخطر من الخمر. ايه الحاجة دي يا حضرة؟ شم الكوكايين. يا ساتر يا رب، يبقى انا حضر الامر فورا بالقبض على المدعو جابر وانضاهي بصماته ببصمات مرتكب الجريمة. بتعيط دلوقتي يا جابر؟ انا بعيط على حظي الاسود اللي خلاني اتربيت مع اب عمره ما فهم الخمره. انت كان ممكن تخرج من الجو العائلي الملوث ده لو كنت استعنت بالله وظبط على الصلاه. البنجو الملعون والكوكايين المنيل طيروا مخي، قتلتش، وكان كل تفكيري ازاي اجيب فلوس علشان اعدل دماغي. فقتلت اختك اللي من لحمك ومن دمك واللي كانت دايما بتعطف عليك وتديك فلوس. مش عارف انا عملت كده ليه. الشيطان طير عقلي. شيطان ايه؟ ده انت اخطر من الشيطان. ما هي دي مصيبتي. مصيبتك دي هتخليك تتعلق في حبل المشنقه. لا يا سعاده البيت، اعمل معروف، بلاش تجيب سيره حبل المشنقه. انا مش عارف اموت. بعد الاطلاع الأوراق وبعد سماعي شهادة الشهود وسماعي مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم جابر سيد شعلان بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، عبد اللطيف النذوري، نادية أمير، فريدة صلاح، حمدي مرسي، شفيقة زايد، عاطف صلاح، ورجب عراضي. التسجيل والمونتاج طارق عبد العزيز. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.